زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلازلنا في الحديث عن تفنيد مناهج الاستدلال الفاسد وكيف يعتدي أعداء الدين على النصوص وكشف عبثهم بأحكام الشريعة وتلبيسهم للأمور. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العلم لا بد فيه من نقل مصدق ونظر محقق. لا بد فيه من نقل مصدق يعني نصوص صحيحة، ونظر محقق يعني فهم سليم للنصوص. فإذا اجتمع عندك نص صحيح وفهم صحيح استقام الأمر، نص غير صحيح أو فهم سقيم اختلت النتائج. قال: وأما النقول الضعيفة لا سيما المكذوبة فلا يعتمد عليها، وكذلك النظريات الفاسدة والعقليات الجهلية الباطلة لا يحتج بها. انتهى. من طرائق ومناهج الاستدلال الفاسد كما عرفنا الاستدلال بالمتشابه من النصوص الشرعية وترك المحكم من الأدلة، وذكرنا أن المحكم هو النص الواضح الدلالة الذي لا لبس فيه ولا إشكال، والمتشابه ما احتمل أوجها كثيرة. ولما قلنا المحكم مثلا قل هو الله أحد، المتشابه عند بعض الناس طبعا إنا نحن نزلنا الذكر، يقولون هذا جمع، والنصارى يقولون أنتم تؤيدوننا. نقول ارجعوا المحكم، قل هو الله أحد، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، يعني واحد، والجمع كان للتعظيم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ويتركون المحكم الواضح ويذهبون إلى المتشابه ويعكسون الأمر فيحملون المحكم على المتشابه، وذكرنا عدة أمثلة. ومنها من يستدل بجواز فلي المرأة رأس الرجل الأجنبي بقصة دخول النبي صلى الله عليه وسلم على أم حرام بنت ملحان، فهي من محارمه من خالاته، فيستعمل النص على أنها أجنبية وهي ليست أجنبية عنه صلى الله عليه وسلم، ويترك المحكمات من النصوص في تحريم مماسة المرأة للرجل الأجنبي كحديث عائشة في البخاري: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. وكذلك يحتج بالنص المحتمل المتشابه، مثل: إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاء. قلنا يحتمل التواضع، يعني أنه ينطلق معه لقضاء حاجته، يحتمل أنها صغيرة وليست بالغة، فيتركون المحكم الذي فيه تحريم مس المرأة الأجنبية ويأخذون بالمتشابه. هذا الذي يحتمل وجوها، يختارون منها وجها يؤيد مرادهم الفاسد ومقصدهم الخبيث. والاستدلال كذلك على جواز سماع الغناء من مرأة أجنبية بحديث عائشة في غناء الجاريتين عندها في يوم العيد، ويترك الأحاديث الصريحة والآيات قبل ذلك الواضحة في تحريم الغناء والمعازف. ومنهم من يستدل على إقرار أهل الأديان على دينهم ببعض النصوص المحتملة ويترك النصوص الصريحة المحكمة في أن الإسلام ناسخ لجميع الأديان والشرائع، وكذلك الذي يحتج بحديث سالم على جواز رضاع الكبير مع أنه يحتمل الخصوصية بسالم أو بمن هو بمثله مثل حالي تماما، أو هو منسوخ كما قال الجمهور أنه هذا منسوخ، ويترك النصوص المحكمة بأن الرضاع المحرم ما كان في الحولين كما قال الله: حولين كاملين لمن أراد أن يتم، ما بعد هذا شيء أن يتم الرضاع. و حديث الرضاعة من المجاعة. وكذلك يستدلون على جواز الاختلاط بقصة أبي أسيد الساعدي لما قربت لهم الطعام أم أسيد قبل نزول آية الحجاب. وحديث عمر كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جميعا قبل نزول الحجاب ويتركون الأدلة الدالة بصراحة على تحريم هذا. ننتقل الآن إلى طريق أخرى من طرق الاستدلال الفاسد الذي يستعمله المنافقون وأعداء الدين وأهل الأهواء والبدعة، إهمال السياق الذي ورد فيه النص. نحن نعرف أن هناك سباقا وسياقا، السياق ما قبل الكلام وما بعده، والسباق ما قبله واللحاق ما بعده. إذن هناك سياق للكلام، الكلام يساق في سياق معين، ما قبله يسمى سباق وما بعده يسمى لحاق، وكله يسمى سياق. ولا شك أن سياق الكلام يعطي دلالة في المعنى مهمة للغاية، وانتزاع الكلام من سياقه ربما أفسد المعنى، كمن ينتزع قوله ولا تقربوا الصلاة من سياقها، حتى قال أحد هؤلاء الخبثاء الفسقة من أهل المجون: دع المساجد للعباد تسكنها، وسر إلى خانة الخمار يسقينا. ما قال ربك ويل للأولى سكروا، وإنما قال ويل للمصلين. هذا يعني مثال أن الله يقول أن الآية ويل للمصلين، خلاص لا تخلونا نصلي، ما في صلاة، خلاص قال ويل للمصلين، قطع قطع. يقول علامة القيم رحمه الله: السياق يرشد إلى تبيين المجمل وتعيين المحتمل، والقطع بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص العام وتقييد المطلق وتنوع الدلالة، وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم. ما قبله وما بعده يدل على مراد المتكلم. فإذا أزلت واقتطعت واجتزأت هذا الكلام من سياقه، وأهملت ما قبله وأهملت ما بعده، ربما فات المقصود ولم يتضح المراد، وحصل الإشكال والزلل والخبط والانحراف في الفهم. ومن أهمل هذا يعني سياق الكلام غلط في نظره وغالط في مناظرته. فانظر إلى قوله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم. لو أخذت هذه فقط، ذق إنك أنت العزيز الكريم، ماذا ستفهم؟ أن هذا كلام تكريم. لكن ما قبله وما بعده: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسي من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. اتضح أن هذا سيق استهانة وسخرية واستهزاء، وقيل له ذق إنك أنت العزيز الكريم، مع أن المطعوم زقوم وهو عذاب، غصة في الحلق وحرارة وحرق ومرارة في الطعم، تعذيب. فيكون ذق إنك أنت العزيز الكريم هذا من باب الإهانة والسخرية بهذا. ومعنى الكلام: إنك أنت الذليل الحقير. لكن هذا أسلوب عربي تقوله العرب إذا أرادت أن تبالغ في الاستهزاء مثل هذا. أين يتضح أنه إذلال وليس إكرام؟ من السياق. أهمل السياق واقطع الآية واجتزئ، يتغير المقصود والمفهوم. فمراعاة السياق قاعدة جليلة لها تأثيرها في صحة الفهم والاستدلال. وقد قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: فإن السياق طريق إلى بيان المجملات. يعني الشيء قد يكون فيه إجمال، عموم، غموض، يزيله هذه المراعاة للسياق ما قبله وما بعده. قال: فإن السياق طريق إلى بيان المجملات وتعيين المحتملات وتنزيل الكلام على المقصود منه، وفهم ذلك قاعدة كبيرة من قواعد أصول الفقه، وهي قاعدة متعينة على الناظر. انتهى كلامه رحمه الله. لو أخذنا مثلا ليس من البر الصوم في السفر، لا خرجنا بنتيجة أن الصوم في السفر منهي عنه أو أنه محرم، ولكن إذا رجعنا إلى السياق الذي وردت فيه هذه العبارة ليس من البر الصوم في السفر، لعرفنا أي سفر هذا الذي ينهى عن الصوم فيه، وأي مسافر هذا الذي ينهى عن الصوم في سفر. كيف؟ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصوم في السفر. رواه البخاري ومسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: معناه إذا شق عليكم وخفتم الضرر. إذا متى لا يكون الصوم في السفر برا؟ متى لا يكون برا؟ إذا أجهده الصوم وشق عليه مشقة مؤذية. إذا شق عليكم وخفتم الضرر، يقول نووي وسياق الحديث يقتضي هذا التأويل، لا بد. وهذه الرواية مبينة للروايات المطلقة ليس من البر الصيام في السفر، ومعنى الجميع من تضرر بالصوم، في من يتضرر بالصوم انتهى. قال ابن دقيق العيد: أخذ من هذه القصة أن كراهة الصوم في السفر مختصة بمن هو في مثل هذه الحالة ممن يجيده الصوم ويشق عليه أو يؤدي به إلى ترك ما هو أولى من الصوم من وجوه القرب، لما قال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، لأنهم قاموا بالمهام وخدموا وعملوا فكانوا في البر أكثر. فإذا لو حصل تأذي وتضرر بالصوم في السفر أو فاتت أعمال بر كان يمكن تحصيلها بالفطر، وهي أعمال أعظم كالنفع المتعدي، لأن الصوم للإنسان للصائم نفعه. فإذا متى لا يكون برا؟ إذا فوت عليه أجر أكبر أو إذا حصل فيه تأذي وضرر. ومن أمثلة الاستدلال الفاسد بسبب إهمال هذه القاعدة الاستدلال بقول الله تعالى: لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. فيأتي بعض الناس ويقولون النصارى يودون المؤمنين ويحبون المسلمين، ألم تسمع أن الله يقول: ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. فهؤلاء يعني مودتهم قريبة ويحبون الخير لنا. طيب ولما تنظر إلى بعض المجازر التي فعلها النصارى في المسلمين، سواء في القديم كما فعلوا في بيت المقدس والحملات الصليبية، أو في العصر هذا ما فعلوا من الحملات الصليبية على العراق وأفغانستان وما حصل في البوسنة ونحو ذلك، من الذي فعل هذا وقام به؟ نصارى. طيب كيف تفهم الآية: ولا تجدن أقرب مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنه نصارى؟ كيف؟ الجواب: اقرأ الآية كاملة حتى تعرف السياق الذي يؤدي إلى معرفة المقصود والمعنى. قال الله: ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. إذن هؤلاء النصارى، هذا النوع من النصارى، هؤلاء الذين مودتهم قريبة للمؤمنين والذين يحبون المؤمنين، وليس كل النصارى. ألا ترى أن الله يقول ذلك بأن منهم تبعيض قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، فإذا لابد أن يكون عندهم تواضع. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول يعني إلى محمد صلى الله عليه وسلم، إلى رسولنا نحن، ترى أعينهم تفيض من الدمع، معناه أنهم يتأثرون بالقرآن ويبكون وتذرف عيونهم دموعا تأثرا بما يسمعون، ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، بسبب ما عرفوا من الحق دمعت أعينهم وفاضت. وماذا يقولون؟ ربنا آمنا فصاروا مثلنا، آمنوا فاكتبنا مع الشاهدين. إذن هذا النصراني يدخل في الإسلام، هذا أقرب الناس مودة الذين آمنوا، هذا الذي يقول داعيا ربه فاكتبنا مع الشاهدين، وهذا الذي يطمع أن يدخله ربه مع القوم الصالحين. أما الذي يقول الله ثالث ثلاثة ويعادي المسلمين ويدعو للإنجيل المحرف ويقوم بعمليات التبشير بين المسلمين والتنصير ويستعمل الغذاء والدواء والكساء والمكر والحيلة والدهاء، وربما قاموا بعمليات إصابة المسلمات بالعقم وترويج حبوب منع الحمل بين المسلمين، وفعلوا وفعلوا من المكائد العظام لدرجة المذابح، فهؤلاء يقال عنهم أنهم أقرب الناس مودة الذين آمنوا؟ لا يمكن. إذن ما الذي يجعل بعض الناس يزل في الفهم ويخطئ ويأتيك ليقول يعني النصارى هم أقرب الناس إلينا مودة وهم يحبوننا، وين الدليل؟ قال ولا تجدن أقربه مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ويقف. طيب أكمل أكمل الآية ليتضح المقصود. فإذا هذا الإهمال للسياق سيؤدي إلى انحراف في الفهم، وليس كل من يقال عنهم نصارى داخلين في الآية، ومتابعة مجموع الآيات لا يدع مجالا للشك في أنها تصور حالة معينة ينطبق عليها هذا التقرير المعين. ولذلك فإن إهمال السياق سيؤدي إلى التمييع، خلاص الاقتراب من النصارى، الكفرة، المثلثة، عباد الصليب. مثال آخر، بعضهم يستدل بقوله تعالى لكم دينكم ولي دين على جواز حرية المعتقد، وأن الإسلام يقر أهل الأديان الأخرى على أديانهم. لاحظ، يقول الإسلام يقر أهل الأديان الأخرى على أديانهم، يقرهم، يعني كل واحد على دين، ملة، بوذي، هندوسي، يهودي، نصراني، مجوسي، كله يقر على دينه ولا بأس عليه. إيش الدليل؟ قال قوله تعالى لكم دينكم ولي دين، كل واحد على دينه والله يعينه. نقول ممكن تقرأ ما قبل هذه الآية؟ ممكن تأتينا بالسياق الكامل؟ قل يا أيها الكافرون، يعني تسميتهم بالكفار ومخاطبتهم بهذه الطريقة، قل يا أيها، خطاب مباشر صريح وواضح، وتسميتهم بالكفار، قل يا أيها الكافرون. طيب هذا الخطاب يا أيها الكافرون ماذا يسمى؟ يعني هذا تصريح بإيش؟ بتكفيرهم، يعني في أصرح من هذا؟ ومخاطبتهم بلفظ الكفر والحكم عليهم. وما هو الكفر؟ كفارة، غطى وستر وجحد، غطوا الألوهية وغطوا التوحيد بكفرهم وشركهم وجحدوا هذه الحقيقة العظيمة. كافر، كافر يغطي بجحده وكفره التوحيد وألوهية الله عز وجل ووحدانية الله واستحقاق الله للعبادة لا شريك له، هذا كافر. قل يا أيها الكافرون، ثم إعلان البراءة من معبوداتهم، لا أعبد ما تعبدون، ونفي واضح، لا أعبد ما تعبدون، بل نفي أنهم يعبدون الله. يعني لو قالوا نحن نعبد الله سيقول كذابون، أنتم كذبة، ولا أنتم عابدون ما أعبد. يعني ليس فقط لا أعبد ما تعبدون وأنا بريء من آلهتكم، بل أنا أقول لكم إنكم لا تعبدون إلهي الذي أعبده، تعبدون آلهة أخرى، اللي يعبد بقرة، واللي يعبد شجرة، واللي يعبد عيسى، الذي يعبد هواه، والذي ليس له إله، لا أعبد ما تعبدون. وثم تأكيدات، يعني في الآية في السورة في تأكيدات، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم. طيب كل هذا يدل على إقرار الكفار على دينهم كما فهم هذا الإنسان أولا، وأخذ آية من السورة وطلعها خارج السورة وقال لكم دينكم ولي دين، يعني كل واحد على دينه ماشي، ونقركم على أديانكم الباطل، على أديانكم كلها. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. ناداهم بحقيقتهم وأنهم كفار وليسوا بمؤمنين، وأن عبادتنا غير عبادتهم، وأن معبودنا غير معبودهم، وأكد هذا بالجملة الإسمية والفعلية، خلاص مفاصلة كاملة وشاملة، لكم دينكم ولي دين. ولهذا جاء عن فروة بن نوفل رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني شيئا أقول إذا أويت إلى فراشي، قال اقرأ قل يا أيها الكافرون فإنا براءة من الشرك. رواه الترمذي وحسنه ابن حجر في الفتوحات الربانية وصححه غيره. إذن ما يفعله أعداء الملة والدين اليوم والزنادقة والملاحدة والمنافقون والعلمانيون من محاولة إزالة الفروق بين المسلم والكافر، تمييع القضية، يعني نحن وياهم يعني قريبين من بعض، قريبين من بعض، كلنا إخوة في الإنسانية، قريبين من بعض، ما في ذاك الفرق يعني، وكل واحد له دينه، خلاص ما نتدخل فيكم ولا تتدخلوا فينا، ما نتدخل فيكم يعني إقرار، ما نتدخل فيكم يعني إقرار، يعني أنت ترى أن ما هم عليه صحيح، وأنه مثلا مثل اختلاف المذاهب يعني. يعني صار عندك قضية اليهودية والنصرانية والمجوسية والبوذية والهندوسية مثل المالكية والشافعية والحنبلية والحنفية، معت. وهذا ما يريد أعداء الملة والدين في هذا الزمان، إزالة الفوارق، إذابة الحدود والحواجز النفسية، تمييع القضية. وأي قضية؟ يعني قضية التوحيد والإسلام، قضية العقيدة وأن الله لا يقبل غير هذا الدين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال ابن القيم رحمه الله معلقا على السورة الآية اقتضت البراءة المحضة، لي لكم دينكم ولي دين، وأن ما هم عليه من الدين لا نوافقكم عليه أبدا، فإنه دين باطل، فهو مختص بكم لا نشرككم فيه ولا أنتم تشركوننا في ديننا الحق، فهذا غاية البراءة والتنصل من موافقة في دينه. ولذلك حوار الأديان إذا كان معناه دعوة غير المسلمين إلى الإسلام فهو حوار جيد، حوار الأديان إذا كان المقصود به دعوة غير المسلمين إلى الإسلام وأننا نتحاور معهم بالحسنى ونبين لهم محاسن الدين الإسلامي ونبين لهم بطلان ما هم عليه لإقناعهم لجذبهم إلى الإسلام فهذا حوار جيد. وإذا كان المقصود بحوار الأديان أن نقرهم على باطلهم ونقول نحن وإياكم سواء، والمسألة مسألة مذاهب اجتهادية وكل واحد يتبع مسلكا فهو على حق، ما أحد يخطئ أحد ولا أحد يلوم أحد ولا أحد يجرم أحد، كله صح، فهذا كفر ولا شك، هذا كفر واضح العملية. يعني الله بعث الرسل وأنزل الكتب وختم الأديان بالإسلام وقال ورضيت لكم الإسلام دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وأنت تقبل؟ يعني الله ما يقبل، الله ما يقبل غير الإسلام، أنت تقبل؟ تذهب لليهود والنصارى والمجوس والهندوس والبوذي وتقول كلكم على خير، كلكم صح، نحن نقبلكم، أنتم تقبلوننا، يلا فلنعيش بسلام. هذا لا شك أنه ردة، لأن يعني معناها أنت لا ترضى بما أراد الله، يعني الله ما رضي غير الإسلام وأنت ترضى غير الإسلام، إيش معناها؟ واضح. طيب مثال آخر، الاستدلال بقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بعض الضلال زنادقة العصر يقولون نحن عندنا دليل، احنا ما نقول بدون أدلة، كلامنا مو كلام فاضي، لا عندنا أدلة أن الذي يكفر نحن لا ننكر عليه، كيفه؟ طيب دليلك؟ يقول قال الله الذي خلق الخلق فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فإذا الله خيرهم نحن ليش نضيق عليهم؟ يا سلام، يعني حين أنت تستغرب يعني بكل بساطة، يعني تعرض يعني يقال الكفر بكل بساطة. وطبعا قد يقول بغال بس هذه مكشوفة يا شيخ. أيوة مكشوفة، ممكن عندي وعندك، بس في ناس من الجهل الأميين ما هي مكشوفة، ممكن تروج عليهم. يعني في ناس عندهم بساطة وجهل وملبس عليه، ممكن تمشي، ممكن تمشي. يجي واحد يقول فمن الله يقول فمن شاف اليوم من شاف يكفر، يعني عملية اختيارية، ممكن يعني ممكن مع كثرة الكلام والاستدلالات الباطلة بعض العامة ممكن يقتنعوا، يقول يو صح ليش لا. فكرة، هذه الآية لا تدل أبدا على إعطاء الحرية للإنسان في الكفر والإيمان، ومن تأمل السياق الذي وردت فيه الآية عرف المقصود. قال الله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. فإذا كلمة فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر كلمة تهديد، كما تقول العرب اعمل ما شئت. الحين في العامية هو يقول له سوي اللي تبغاه حوريك شغلك، لو سوي اللي تبغاه هذا معناه إقرار له على أي شيء يفعله ولا معناه تهديد؟ طيب هذا من هذا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا. الآية مرة أخرى تصويبا، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد للناس هذا الذي جئتكم به من ربكم هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال ابن كثير هذا من باب التهديد والوعيد الشديد، ولهذا قال إنا أعتدنا يعني أرصدنا للظالمين وهم الكافرون بالله ورسوله وكتابه نارا أحاط بهم سرادقها يعني سورها. فإذا هذا تهديد وعيد وليس تخيير كما يقول أولئك المغالطون الضالون. مثال آخر في قضية انتزاع جزء من الآية للاستدلال بذلك على شيء باطل، استدلال من يمنع تعدد الزوجات بقوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. قالوا العدل غير مستطاع وبناء على ذلك فالتعدد محرم. طيب يعني سؤال قبل ما ندخل في الموضوع، يعني بادئ ذي بدء، يعني الله يبيح لعباده للرجال يقول لهم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، هذه إباحة يعني فتح الباب، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ثم يقول لهم ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فمعناها إيش؟ إغلاق الباب. فالآن يعني هل يمكن الشريعة تأتي افتح وسكر افتح وأغلق لا يدخل أحد؟ هذا كلام الشرع العظيم يأتي مثل هذا؟ يعني هذا أقرب للتلاعب والخداع، واحد يضحك على واحد يقوله أسمح لك بس ممنوع، كيف يعني أسمح لك بس ممنوع؟ فيعني هذا قبل يعني لو واحد ما عنده علم بس عاقل ما يقبلها، ما يقبل النتيجة التي يريدونها. ما هي النتيجة التي يريدونها؟ منع تعدد الزوجات. لماذا؟ لأنهم لا يريدون أي وسيلة إعفاف إضافية، جماعة يريدون نشر الشهوات ونشر المحرمات ونشر الفاحشة ونشر الزنا. إيش الخطة؟ تحارب الزواج المبكر وتخلي الزواج في سن مبكرة ممنوعا، وتمنع تعدد الزوجات لأنه أبلغ في الإعفاف والإحصان، ويحل مشكلة يعني مشاكل صحية ونفسية واجتماعية وعنوسة، ويعل مشاكل وتسوي تعقيدات في طريق الزواج، وتشجع العلاقات المحرمة. إذا عندك خطة، أنت عندك خطة للإفساد، تريد نشر الفواحش في المجتمع، تريد أن المجتمع ينحل، العلمانيون والمنافقون هذا غرضهم، أهل شهوات، المخطط واضح، لابد من إدخال الانحلال إلى المجتمع. طيب كيف نخلي المجتمع ينحل؟ ضيق الزواج وافتح الحرم، ضيق الحلال وافتح الحرم، صح؟ هذه الخطة يعني بالعقل، يعني استراتيجية القوم، ضيق على الحلال وافتح الحرام. ضيق على الحلال، طيب كيف؟ وضع العوائق في طريق الزواج، منع الزواج المبكر إلى آخره. طيب وأيضا تضيق على الحلال يمنع تعدد الزوجات، هذا تضيق الحلال. مزيد من الإعفاف، أغلق بابه، خلي النساء يعني خلاص ينسقن إلى الفاحشة، شجع الاختلاط، افتح أبواب الحرم. طيب لإكمال المخطط ولكي تكون مؤامرة محبوكة ومحكمة، نجيب أدلة على شغلنا. فمثلا من ضمن فقرات المؤامرة منع تعدد الزوجات، جيبوا أدلة على منع تعدد الزوجات. أيوه، خلوا إلى شياطينهم الذين عندهم بعض الإلمام بالآيات والأحاديث، أسعفونا، نبغى نضيق الحلال، نبغى أعطونا أدلة تأيد طريقتنا، نبغى نمنع تعدد الزوجات، هاتوا شيء. فيأتيهم أولياؤهم من الشياطين الآخرين الإنس، خذوا أدلة. يلا بالنسبة لموضوع تعدد الزوجات، قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، وبما أنه قال هناك فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وإذا ولن تعدلوا إذا لابد واحدة، وأكثر واحدة ممنوع، خلاص. طبعا قس على هذا كل شيء، مثلا يريدون الاختلاط هؤلاء المنافقون، خلوا إلى شياطينهم من الذين عندهم اطلاعات شرعية، أسعفونا، أعطونا أدلة. أي روى البخاري أم سيد الأنصار إنها تعشت معهم، إنها جلست هذا قبل نزول آية الحجاب. طبعا ما راح يقول لك إنه يلا هات الخطة، إباحة الغناء والمعازف، أعطونا أدلة، خلوا إلى شياطينهم، طلعوا الشياطين، خذوا في عندك هنا في حديث يعني إنه في البخاري أن عائشة كان معها ثنتين يغنوا من الجواء. طبعا ما في، لا يقولون إنه غناء الجاريتين بالأشعار المباحة وتغنيهم بعاث، وما في آلة موسيقية، وأن جاريتين يعني صغيرتين ما هم كبيرتين، ولا لا، هذا كلام ما في شرح، بس يجيب له إذا خلوا إلى شياطينهم، يجيب له إيش الأدلة التي ينصره بها ويؤازره بها ليقبض عليها المعلوم. طيب قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، طيب كيف نرد عليه؟ كيف نرد على من استدل بهذا على منع التعدد؟ نقول كمل الآية، لأن الفقرة التي نتكلم عنها ما هي؟ قضية الاجتزاء وإخراج الآية أو الحديث من السياق حتى يفهم فهما غير الذي أراده الله، لأن قراءة السياق كاملا سيؤدي إلى الفهم الصحيح. ما هو الحل؟ اجتزاء، إخراج من النص، خلاص. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، لن، نفي مؤبد، لن تستطيعوا، إذن خلاص ما في أمل. طيب أكمل الآية، قال الله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. معناها إيش؟ من جاهد نفسه سيمكنه أن لا يميل كل الميل فيذرها كالمعلقة، فبعض الميل جائز وكل الميل محرم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وتعليق المرأة حرام، تعليق الزوجة الأولى أو الزوجة الثانية أو الزوجة الثالثة تعليق حرام، لأنه إهدار لحقوقها ومنع لها وظلم. فإذا مال بعض الميل كميل القلب هذه شهوته معها أكثر، هذه جماعها لها أكثر، هذا محبته القلبية لها أكثر، لا يضر ولا يحرم النكاح، لكن يدع الأخرى بلا نكاح بلا وطئ ولا مبيت ولا نفقة، هذا حرام. فالذي إذا تزوج زوجة ثانية أو ثالثة منع الأخرى حقها في المبيت أو النفقة أو تركها بلا إتيان، ما يأتيها أبدا أبدا، خلاص معناها تركك المعلقة، إذن حرام. طيب، لكن قد يأتي هذه مرة في الأسبوع ويأتي هذه ثلاث مرات في الأسبوع، يحب هذه قلبيا، يميل إليها أكثر من هذه، طبيعي. اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. إذن العدل المنفي، ولن تستطيعوا أن تعدلوا غير العدل المشروط. ما هو؟ فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. إذن العدل هنا مقصود به غير العدل هناك، لأنه لا يمكن التناقض في الشرع العزيز، لا يمكن، لا يمكن التناقض في الكتاب العزيز، لا يمكن، تنزيل من حكيم حميد، ما في اختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن لأنه من عند الله فلا يمكن أن يكون هناك تناقض فيه. فكيف إذن نجمع بين الآيتين؟ قال ابن كثير: أي لن تستطيعوا أيها الناس أن تساووا بين النساء من جميع الوجوه، فإنه وإن حصل القسم الصوري ليلة وليلة فلا بد من التفاوت في المحبة والشهوة والجماع، كما قاله ابن عباس وعبيد السلماني ومجاهد والحسن البصري والضحاك بن مزاحم، انتهى من تفسير ابن كثير. فلا تميلوا كل الميل، يعني إذا ملتم إلى واحدة فلا تبالغوا فتميلوا بالكلية فتذروا الأخرى كالمعلقة لا ذات زوج ولا مطلقة. أيوة، إذن خلص الآن فهمنا الموضوع على ضوء بقية الآية: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. إكمال الآية مهم، والسياق مهم، وما قبلها وما بعدها مهم. ويل لمن ينتزع ويجتزئ ليحرف أو يبدل أو يغير أحكام الله. فالعدل المطلوب ما هو؟ الواجب، يعني العدل في المعاملة والنفقة، أما العدل في مشاعر القلوب وأحاسيس النفوس فلا يجب، لأنه غير ممكن، والشريعة لا تكلف بما لا يمكن، لا تكلف بالمحالات. فإذا العدل الذي قال الله فيه: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، العدل في إيش؟ في إيش؟ المحبة القلبية. والعدل الذي إذا ما حصل ما يجوز لك تعدد، ما هو؟ في المبيت، في المبيت، العدل في المبيت والنفقة. طبعا النفقة كل على حسب احتياجها، يعني ما في شك أن الزوجة الأولى التي عندها خمس أولاد مصروفها ما هو مثل الزوجة الثانية التي ما عندها إلا ولد واحد، هذا معروف. فالعدل في النفقة ما هو؟ إعطاء كل واحدة حاجتها، بحيث لو تساوت الاحتياجات تساوت النفقات. إذن هذه الآية التي يحاول بعض الناس وبعض المنحرفين أن يتخذوا منها دليلا على تحريم التعدد، واضح عملهم فيها أنه باطل، إن هؤلاء متبر ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون، خلاص متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. شريعة الله ليست هزلا. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله معلقا على كلام الذين يمنعون التعدد: هؤلاء وأكثر هؤلاء الأجرياء، يعني هؤلاء الذين يجترئون، انظر مقالات بعض الصحفيين سبحان الله العظيم، طعن في الدين واللمس الأحكام الشرعية وفي عباد الله المؤمنين وفي أهل العلم والدعاة، ما خلوا قضاة أهل حسبة، ما في، خلاص ما وفروا شيئا، طعن شامل، الغارة على الإسلام. يقول الشيخ أحمد شاكر: وأكثر هؤلاء الأجرياء، طبعا أحمد شاكر رحمه الله مات من زمان، يعني مات من، طبعا هو من علماء المعاصرين لكنه توفي رحمه الله قبل عشرات السنين، لكن ما اطلع عليه من مؤامرات المنافقين يجري الآن وفي حلقات متعاقبة من السلسلة، سلسلة النفاق والخيانة لله ورسوله. يقول: وأكثر هؤلاء الأجرياء من الرجال والنساء الذين يتكلمون يعني ويمنعون التعدد ويلمزون، لا يعرفون كيف يتوضؤون ولا كيف يصلون، بل لا يعرفون كيف يتطهرون يعني إزالة النجاسة، ولكنهم في مسألة تعدد الزوجات مجتهدون. فانكحوا ما طاب لكم من نساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. إذن رجعنا إلى شوف اجتهاد عقليات استنباطية، ولكنهم في مسألة تعدد الزوجات مجتهدون. وإن الله حين أحل تعدد الزوجات بالنص الصريح في القرآن أحله في شريعته الباقية على الدهر في كل زمان وفي كل عصر، وهو سبحانه يعلم ما كان وما سيكون، فلم يعزب عن علمه عز وجل ما وقع من الأحداث في هذا العصر ولا ما سيقع فيما يكون من العصور القادمة. ولو كان هذا الحكم مما يتغير بتغير الزمان كما يزعم الملحدون الهدامون لنص على ذلك في كتابه أو في سنة رسوله. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. فلا يملك أحد أن ينسخ حكما أحكمه الله في كتابه أو في سنة رسوله، ولا يملك أحد أن يحرم شيئا أحله الله ولا أن يحل شيئا حرمه الله. ألا فلتعلمن، يقول الشيخ في عمدة التفسير، أن كل من حاول تحريم تعدد الزوجات أو منعه أو تقييده بقيود لم ترد في الكتاب ولا في السنة فإنما يفتري على الله الكذب. انتهى. سادسا من المزالق في الاستدلالات الباطلة إهمال السبب الذي ورد النص من أجله أو سبب ورود النص. معرفة أسباب النزول باب عظيم من أبواب العلم، مهم جدا في تفسير القرآن وكذلك شرح الحديث. أسباب نزول القرآن وأسباب ورود الحديث الشريف. وقد تكلم الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الموافقات عن أهمية معرفة سبب الورود، فإذا نزلت آية أو جاء حديث على سبب فلا بد من مراعاة ذلك عند الاستنباط. فمع القول بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا أننا محتاجون إلى معرفة سبب النزول وسبب ورود الحديث لنفهم النص فهما صحيحا. ولذلك نجد علماء أصول الفقه يشترطون في من يبلغ رتبة الاجتهاد أن يكون عالما بأسباب النزول محيطا بها حتى يأتي فهمه واستنباطه سليما صحيحا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. وقال الشاطبي رحمه الله: الجهل بأسباب التنزيل موقع في الشبه والإشكالات. ولذلك بذل الأئمة جهودا عظيمة في طلب وتتبع أسباب النزول وألفوا فيها مؤلفات مستقلة ومصنفات شرحا وتوضيحا، وجمعوا فيها كأسباب النزول الواحد ولباب النقول للسيوطي والبيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف لأبي حمزة الحسيني. ومن يطالع نصوص أهل العلم يعرف مع أن معرفة أسباب النزول لها فوائد كثيرة، فعلى سبيل المثال كيف يزيل معرفة سبب النزول الإشكال ويرفعه؟ كيف؟ مثال قول الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. جاء يعني بعضهم فهم منها جواز شرب الخمر. طبعا أنت من الآية نفسها تستطيع أن ترد، يعني ما تحتاج إلى آية أخرى. كيف؟ ها؟ إذا ما اتقوا، الآية فيها إذا ما اتقوا، إيش يعني اتقوا؟ اجتنبوا، تركوا، اتقوا هذا الذي يغضب الله. فلا يمكن يجي واحد يستدل بقوله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا على جواز شرب الخمر، لأنه فيها إذا ما اتقوا. لكن بعض الناس يقولون ذلك، أن كل شيء يطعم حلال. طيب لو عرفنا سبب النزول ساهمنا بحل الإشكال بشيء أكثر في الكمال. في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة وكان خمرهم يومئذ الفضيخ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. فقال لي أبو طلحة: أخرج فأهرقها، فخرجت فهرقتها، فجرت في سكك المدينة. الخمور صبت في الطرقات. من عظمة الصحابة أنهم جادوا لله بإتلاف أموال عندهم. الخمر هذه لها قيمة كبيرة، ثمن، وتعبوا عليها. يعني الخمر يتعب في تصنيعها ويبذل ثمن في شرائها. لما تسكب في طرقات المدينة معناها أن القوم جادوا لله بإلقاء هذا كله في الشوارع. فلما نزلت الآية أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. فقال لي أبو طلحة: أخرج فأهرقها، فخرجت فهرقتها، فجرت في سكك المدينة. فقال بعض القوم بعد تحريم الخمر مباشرة، قال بعض الصحابة: قد قتل قوم وهي في بطونهم. يعني هذه مشكلة الآن، إخواننا المسلمون الذين قتلوا وكانوا يشربون الخمر قبل التحريم، قتلوا وهي في بطونهم، ما مصيرهم؟ ما مصيرهم؟ فأنزل الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية. وفي رواية: فلما نزل تحريم الخمر والنهي الأكيد والتشديد فيه، تمنى أناس من المؤمنين، يعني الأحياء، أن يعلموا حال إخوانهم الذين ماتوا على الإسلام قبل تحريم الخمر وهم يشربونها. هذا مات أخوه، هذا مات أبوه، هذا مات خاله، هذا مات عمه. فمن شدة يعني حساسية الصحابة في هذه الأمور الإيمانية قالوا: يعني طيب الآن الخمر حرمت، طيب إيش مصير أخي الذي مات وهو يشربها، وعمي الذي قتل وهو يشربها، وأبي الذي قتل وهي في بطنه، إيش مصيرهم؟ فأنزل الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. أنزل الله وأخبر تعالى بهذا، إن هؤلاء ليس عليهم حرج ولا إثم. لماذا؟ لما بلغهم التحريم، ماتوا قبل التحريم، ماتوا والخمر مباحة، فإذا ليس عليهم جناح فيما طعموا من الخمر والميسر قبل تحريمهما. هذا معنى الآية، زال الإشكال وعرفنا، وأنه ما يمكن يستدل بالآية على جواز شرب الخمر. عدم إدراك سبب نزول الآية يمكن أن يوقع أيضا في أخطاء متعددة في الفهم، مثل الذي فهم من قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، أن المصلي لا يجب عليه استقبال القبلة، خلاص أينما تولوا فثم وجه الله، يعني شرق غرب شمال جنوب. وقد ذكر العلماء في سبب نزولها قولا: أولا أنها نزلت من الله للإذن في صلاة التطوع في السفر إلى أي جهة، التطوع في السفر. وقيل نزلت في قوم عميت عليهم القبلة في السفر فلم يعرفوا شطرها فصلوا على أنحاء مختلفة، فنزلت الآية بأن صلاتهم صحيحة. إذن من لبست عليه القبلة في السفر، مثلا كان في سفر نزل منزلا مثلا غيم في السماء، ما استطاع أن يعرف الشرق من الغرب، ما عنده آلات، ما عنده بوصلة، ما عنده جي بي اس، ما عنده، فهذا لو صلى اجتهد وصلى ثم اكتشف أنه صلى إلى اتجاه خطأ فصلاته صحيحة إذا اجتهد. وكذلك صلاة النافلة في السفر تجوز ولو إلى غير القبلة، تجوز ولو إلى غير القبلة. ما الذي يبين هذا؟ سبب النزول. مثلا يمكن أن يفهم بعض من قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لا جناح، يعني حتى لو ما تطوف ما في مشكلة، إذا تطوف ما عليه إثم. طيب معناها إذا ما تطوف فلا جناح عليه أن يطوف. فلذلك عائشة لما صححت للرجل الذي فهم هذا قالت: يا ابن أخي، ما قال الله فلا جناح عليه أن لا يطوف؟ متى يكون الفهم هذا صحيحا، أنه حتى لو ما سعيت بين الصفا والمروة ما عليك شيء في الحج والعمرة؟ لو كانت الآية فلا جناح عليه أن لا يطوف به كان إيه فهمنا إسقاط الطواف عن الحاج والمعتمر، إسقاط الوجوب. ولكن الآية فلا جناح عليه أن يطوف، طيب ما عليه إثم ولا حرج أن يطوف بين الصفا والمروة؟ ليش؟ من وين جاءت الإثم، من قضية الإثم والحرج؟ أيوة، هذا سبب النزول، أن هذه الآية قالت عائشة: إنما كان ذاك أن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما إساف ونائلة، ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلقون. فلما جاء الإسلام وتحرج بعض الصحابة من هذا، فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية، فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. إذن لو كان المشركون ينصبون أصنام على جبل الصفا وأصنام على المروة ويطوفون بينهما مثلا، ثم جاء الفتح وأزيلت، فبعض المسلمين ممكن يتحرج يقول: نحن نطوف بين جبلين كان عليهما أصنام، علينا شيء؟ كان أهل الجاهلية يطوفون بينهم، علينا شيء؟ فجاءت الآية تبين لا حرج عليهم من هذه الجهة، وليست الآية لبيان أنه لا يجب الطواف بين الصفا والمروة، كلا. ما الذي يبين هذا؟ إدراك ومعرفة سبب النزول. المسألة هذه مهمة جدا، ومما يدل على أهميتها كلام ابن عباس رضي الله عنه عن إبراهيم التيمي قال: خلع عمر رضي الله عنه ذات يوم فجعل يحدث نفسه: كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد؟ عمر رضي الله عنه كان يعرف حديث الاختلاف، تفترق هذه الأمة على 73 فرقة. جلس عمر بن الخطاب يوما بينه وبين نفسه يفكر: كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وكتابها واحد ودينها واحد؟ ما الذي سيوقع بينهم الاختلاف؟ من وين راح تطلع البدع يعني؟ في عهد عمر ما في مجال يعني، ما في أي بدعة. فأرسل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة وكتابها واحد؟ فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين، إنما أنزل علينا القرآن، يعني الصحابة، فقرأناه وعلمنا فيما نزل. الصحابة، نحن الصحابة، قرأنا القرآن وعلمنا سبب النزول، علمنا سبب النزول. وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون فيما نزل، فيكون لكل قوم فيه رأي، فإذا كان كذلك اختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا. فزجره عمر وانتهره، يعني انزعج من الكلام يعني. فانصرف ابن عباس ونظر عمر فيما قال، يعني تأمل بعد ذلك في كلام ابن عباس ففهم المقصود وعرفه، فأرسل إليه إلى ابن عباس مرة ثانية وقال: أعد علي ما قلته. فأعاد عليه فعرف عمر قوله فأعجبه. قال الشاطبي: وما قاله ابن عباس رضي الله عنه هو الحق، فإنه إذا عرف الرجل فيما أنزلت الآية أو السورة عرف مخارجها وتأويلها وما قصد بها فلم يتعد ذلك فيها، وإذا جهل فيما أنزلت احتمل النظر أوجها، فذهب كل إنسان مذهبا لا يذهب إليه الآخر، وليس عندهم من الرسوخ في العلم ما يهديهم إلى الصواب، فلم يكن بد من الأخذ ببادئ الرأي أو التأويل بالتخرص، فضلوا وأضلوا. مما يوضح هذا أيضا ما جاء عن بكير أنه سأل نافعا: كيف رأي ابن عمر في الحرورية، يعني الخوارج، إيش حكم ابن عمر فيهم؟ قال: يراهم شرار خلق الله. ليه؟ قال: إنهم انطلقوا إلى آيات في الكفار فجعلوها على المؤمنين. ولذلك الخوارج ليش استباحوا دماء المسلمين؟ لأنهم عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين فاستحلوا دماءهم. لابد يعرف هذه الآية نزلت في من؟ في كفار، في مسلمين، نزلت في من؟ ومن الأمثلة على اللبس الذي يمكن أن يحدث إذا ما عرفنا سبب ورود النص الشرعي حديث مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، انتهى هذا الحديث. إيش تفهمون منه؟ إيش تفهمون من الحديث؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، إيش تفهمون منه؟ أي يراء بالهمزة يراء ها التأجير والإجارة. طيب إيش معناه؟ حديث يدل على تحريم تأجير الأراضي، ما يجوز تأجر أرضك على مزارع يزرعها مثلا. لكن ما هو سبب هذا النهي؟ وهل هو نهي عام ولا ورد بسبب معين؟ لازم نجمع الآثار والأحاديث في المسألة الواحدة. فإذا أردنا أن نبحث في الفقه الإسلامي في حكم تأجير الأراضي لازم نجمع كل النصوص الواردة في تأجير الأراضي، ولا يجوز أن تأخذ حكم مسألة من دليل واحد، لأنك إذا لم تجمع الأدلة الأخرى لم تتضح لديك الصورة. فإذا جمعت الأدلة كلها اتضحت الصورة. مثل قطع هذه للصورة المفرقة أو للشكل المفرق، أعطي الولد قطعة مربع فيها جزء من الشكل، ما يفهم ما هو. كذلك لو فرقتها ما تفهم أيضا، فلا بد أن تجمعها وتنسقها فتتضح لديك الصورة. وهكذا تجمع الأدلة كلها في المسألة الواحدة، هذه من قواعد البحث العلمي الشرعي، لازم تجمع كل الأدلة في المسألة الواحدة، لأنك قد تعثر على نص منسوخ فتعمل به، ولو بحثت في الأدلة ستجد الناسخ، فكيف يجوز إغفال بقية النصوص؟ فلما تأتي إلى حديث جابر في صحيح مسلم نهى عن كراء الأرض، هذا يدل على تحريم تأجير الأراضي. ولكن لما نأتي بالنصوص في هذه المسألة، النصوص الأخرى، عن رافع بن خديج عن عمه ظهير بن رافع قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلت: نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير. قال: لا تفعلوا، ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها، تأجير ما فيه. رواه البخاري. وحديث آخر في البخاري: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه. إلى الآن لازال الغموض يكتنف الموقف، لازالت الأدلة تدل على تحريم تأجير الأراضي. فلنستمر في الجمع ونستمر في البحث. فإذا بنا نجد في صحيح مسلم عن رافع بن خديج قال: كنا أكثر الأنصار حقلا مزارع، كنا نكري الأرض، نؤجر أراضينا للمزارعين على أن لنا هذه، يعني مثلا ما نبت حول جداول المياه وسواقي الماء تبعنا نحن أصحاب الأرض، ولهم هذه مثلا الأشياء التي هي أبعد ليست على جداول المياه ومسارات المياه في الأرض. قال: فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك. إذن النهي عن طريقة معينة في التأجير أو عن عقد تأجير معين، وهو أن يؤجر الإنسان أرضه بشرط أن يكون له ثمار النصف الشمالي مثلا، وللمستأجر ثمار النصف الجنوبي مثلا، أو أن يكون له ما نبت على الماذيانات وسواقي المياه مسارات المياه، والبعيدة للمستأجر المكتري. فماذا يحدث؟ يمكن النصف الشمالي من الأرض تنبت والجنوبي ما تنبت، ويمكن هذه تصير زراعتها كثيفة وتلك محصولها ضعيف. فماذا يحدث؟ غرر، ظلم، لأن هذا الذي زرع أنت شرطت عليه أنه كل ما ينبت على حافات مسارات المياه تبعك، واللي بعيد عنها تبعه. فلو ما أنبتت الأرض إلا التي على حافات مسارات المياه هذه، فمعنى ذلك أنه هو المسكين تعب وجهد وعمل وسقى وحصأ، وفي الأخير ما له شيء، لأنك اشترطت عليه شيئا معينا في مكان معين من الأرض. لكن لو اشترطت نسبة مشاعة في جميع الأرض جاز. فالنهي إذن عن كراء الأرض يحمل على إما الأجرة المجهولة، وهذا هو الظاهر من النص، وبالتالي يحمل النهي عن الكراء، النهي عن الكراء على الأجرة المجهولة، مثل المثال السابق. قلت والله أنا أؤجرك أرضي هذه على أن تقوم أنت بزراعتها، وأنا لي زراعة النصف الشمالي وأنت لك زراعة النصف الجنوبي، قدر الله أن النصف الشمالي هو الذي أنبت والجنوبي ما أنبت، ماذا حصل له؟ راح تعبه على الفاضي. ماذا سيحصل بعد ذلك؟ إغار الصدور لا شك، تعب وعمل وجهد وفي الأخير صاحب الأرض يأخذ وهذا ما له شيء. إذن النهي عن الكراء ليس على إطلاقه، إذن النهي عن الكراء هو بوضعية معينة وعلى كيفية معينة. إذن الآن فهمنا الموضوع. وهكذا أمثلة كثيرة تدل على أن معرفة سبب ورود الحديث ومناسبة النص وأين وفيما نزلت الآية والظرف الذي كانت فيه لا بد منه للفهم الصحيح. الآن يعني مثال آخر، حديث من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء. بعض الناس فهم أن من ابتدع في الإسلام بدعة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، من اخترع في الإسلام اختراعا فله أجره وأجر من عمل به. لماذا؟ قال هذا فهمت أنا الحديث يقول من سن في الإسلام سنة حسنة، أنا اخترعت لكم عبادة يا جماعة حسنة قربكم إلى الله، ذكركم بالله، فأنا لي أجر، وهذا الدليل. فنقول فلنعد يرحمك الله إلى سبب ورود الحديث حتى نفهم النص، في قصة في الموضوع، في ملابسات، في ظرف معين. نعم، ما هو؟ هات قصة الحديث. خذ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار فجاءه قوم حفاة عراة مجتابين نمار، خلاص لا يكاد يوجد عليهم ثياب من العري والفقر والحاجة، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، وكان عليه الصلاة والسلام يرى في وجهه أسف، حزن، غضب، رضا، سرور، يرى في وجهه، ما هو وجه الله مثل الآن بعضهم يعتبرها دبلوماسية، ما تعرف وضعه، هو راضي، هو غضبان، هو زعلان، هو مبسوط، هو مسرور، ما تعرف. هذا ليس هو الطريقة النبوية، في الطريقة النبوية فيها وضوح، إذا سر صار وجهه مثل قطعة القمر، وإذا غضب احمر وجهه، لأن في بيان، يعني في انعكاس للموقف، الأشياء ما يراه أمامه على صفحة وجهه. لما رأى هؤلاء يعني فقر وشدة في الفقر، شدة، تمعر وجهه، تغير وكفر، فدخل ثم خرج يعني منزعجا، يعني يهم أمر المسلمين، أمر الناس. فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية، إن الله كان عليكم رقيبا، والآية التي في الحشر اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. ثم قال تصدق رجل من ديناره، وتصدق هذا فعل ماضي بس معناه فليتصدق، تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال ولو بشق تمره. فجاء بعد الكلام هذا مباشرة، فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، ثم تتابع الناس، واحد فتح الباب، باب التبرع فتحه واحد بشيء عظيم، الناس اقتدوا به ونسجوا على منواله وساروا على إثره وتشبهوا به، حتى رأيت كومين من طعام وثياب، المسجد صار فيه كومين من الطعام والثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، يعني كأنه قطعة ذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة الحديث. إذن ما معنى الحديث؟ معناه من دل على خير ثابت في الشريعة، من ذكر بسنة في الدين، من افتتح بابا شرعيا موجود أصلا في الدين لكنه موجود نظريا فطبقه عمليا، لكنه منسي فذكر به، لكن الناس متقاعسون عنه فشجعهم عليه مثلا، لكن الناس يجهلونه فعلمهم إياه، لكن الناس في كسل عنه فنشطهم إليه. هذا يعني من سن في الإسلام. فإذن هل يمكن أن يستدل بالحديث على جواز الاختراع في الدين والابتداع وفتح باب البدع؟ أبدا. يدل على ذلك قصة الحديث وسبب الحديث، وبذلك يكون الفهم سليما ويزول اللبس ويذهب ما حصل من الغموض. إذا من سن في الإسلام سنة حسنة له أجرها وأجر من عمل بها، ذكرهم أو علمهم أو رغبهم أو نشطهم إليها، وبادر بها فسبقهم فجاءوا على إثره مقتدين به. ما هو شرط يكونوا جهلا، ما هو شرط يكونوا كسالا، ما هو، وإنما اقتدوا به، لأن الناس في العمل بالخير سرعتهم تتفاوت، فواحد سبق الجميع فجاءوا على إثره وجاب شيء عظيم، فالذي كان يريد أن يخرج صاع أخرج صاعين تشجعا، هذا سنة سنة حسنة. إذن خلص انتهت هنا، ظهر الحق وبطل الباطل، وعرفنا سبب الحديث ومعنى الحديث، وأنه لا يمكن الاستدلال بالحديث على فتح باب البدع. من وين عرفنا هذا؟ من قصة الحديث وسبب ورود الحديث والظروف والملابسات التي كانت أثناء ذلك القول وتلك العبارة النبوية. مزيد من الكلام عن المزالق في الاستدلال في الدرس القادم غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.